بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم معنا في درس الزاد الكلام عن مجموعة من المسائل، وكانت البداية بمتى يبدأ وقت جواز رمي جمرة العقبة. تركي نعم. نعم. قال الثاني قال بعد البيت، وقال الناس فيها الحنفية وتبلوا بالعين، وقال الأول ضربوا به الأول، وقال الإجماع على الجواجب، وقال الثاني القياس على رمي بني الصليل، وهذا ضعيف أنه لا يرمى جواز رمي بني الصليل. قال الثالث وهو الراجح، وهو قال ابن منذر الثوري، قالوا بأنه لا يجوز للضعفاء أن يرمى بني الصليل، ولا يقوى لا يجوز من بعد الشرك. صحيح. طيب، ما هو ترتيب، ما هو السنة في ترتيب أعمال اليوم العاشر؟ عادل، تعرف أنت اسمك عادل؟ أول ما أول شيء يصنعه؟ نعم. أيوة. لا، ترتيب الرمي. صحيح، أحسنت. بماذا يحصل التحلل الأول؟ خالد الأخ عبد الله، اثنين من ثلاثة، ما هم من ثلاثة؟ سنت. قول الدليل. صحيح، اللي خلفك. القول الثاني. أيوة. بالرمي فقط، ودليلهم. لا، لابد من دليل. وهو لا يصح. والراجح بفعل اثنين من ثلاثة. طيب، هل يجب على المتمتع سعي أو سعيان؟ المذهب سعي أو سعيان؟ سعيان. صحيح. والدليل. خالد تركي. كيف سعيد؟ الدليل الثاني يا محمود، لو ما ذكرنا قول الثاني في مسألة سعي أو سعيان. أيوة. نعم. ذكرناه احنا ولا ما ذكرناه؟ ها صحيح. والقول والدليل صحيح. اول شيء تضعيف الحديث، لكن لهم ايضا دليل. صح. وكيف تجيب عنه؟ بين الخاص بالقارن أو المفرد. طيب ما كيفية الرمي يا بدر؟ أيوة كيف يرمي يا ثلاث؟ كيفية ذكر المؤلف لرمي الجمار؟ أولا يبدأ. طيب أيوة الصفة اللي ذكرها المؤلف إنه يبدأ بالصغرى. أنس إيش أولا يبدأ بإيش؟ بالصغرى مستقبلا القبلة يرميها، ثم ماذا يصنع؟ أيوة صحيح. ثم يأخذ ذات اليمين ويدعو، ثم يرمس أيضا مستقبل القبلة. للعدوان طويلة. طيب ثم أيوة صحيح. الصفة حتى بعد الدرس الأخير كأن كم واحد من زملائكم ما تصور الصفة واضحة، يعني مثل ما ذكر يرمي الصغرى اللي هي الأولى بسبع حصيات، ثم يأخذ ذات اليمين يعني ينحرف يمينا ويقف في أرض سهلة، واليوم الأرض كلها سهلة، ويدعو دعاء طويلا، ثم يرمي الوسطى ويأخذ بعد أن يرمي الوسطى يذهب ويقف ذات الشمال في أرض منبسطة ويدعو دعاء طويلا، ثم يرمي العقبة وينصرف ولا يقف. هذه الصفة يعني كما ذكرها المؤلف، إلا أنه زاد استقبال القبلة. وما حكم استقبال القبلة؟ ها عند الحنابلة سنة، والقول الثاني أنها ليست سنة. لماذا؟ صحيح، لأنها لم تنقل على النبي صلى الله عليه وسلم في الصغرى والوسطى. أما بالنسبة للعقبة فليست سنة، لأنه أي لأنه لا أثناء الرمي ليست سنة أثناء الرمي، لأنه أحسنت. نبدأ بدرس اليوم. حديث احنا شرحنا في حديث يصل من يا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقبل أن أتحدث عن حديث عائشة سأعطيكم فائدة ليس لها تعلق بالدرس، لكني أرجو من كل واحد أن يطبق هذه الفائدة لسهولتها وعظم أجرها. أخرج البخاري ومسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كان كمن أعتق 4 من ولد إسماعيل. هذا الحديث ليس له علاقة بأذكار الصباح والمساء، لا كما يتوهمه البعض. حديث آخر اللي في أذكار الصباح والمساء، هذا الحديث حديث مستقل، بمعنى أن الإنسان إذا قال هذا الذكر في اليوم صار له هذا الأجر، وإذا قاله مرة أخرى صار له هذا الأجر. وهو في الحقيقة حديث يمر علينا كثير لكن عجيب. يعني مثلا لو سأل كل واحد منا نفسه كم مرة طبق هذا الحديث، سؤال يسأل الإنسان نفسه ويجيب نفسه كم مرة طبق هذا الحديث، هذا أولا. ثانيا الأجر الذي في الحديث عظيم جدا، يعني يحقق الإيمان بأن الله غفور وكريم ورحيم ومنان، لأنه كون الإنسان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره 10 مرات لا يستغرق أكثر من 10 دقائق بالكثير، ولا يأخذ 10 دقائق، لأن قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له ما يأخذ دقيقة، إذن أقل من 10 دقائق. ويترتب عليه أنه له من الأجر كمن أعتق 4 من ولد إسماعيل، والعتق أمر أحبه الشارع جدا، يعني بالإجماع أن الشارع متشوف بقوة لعتق الرقاب، حتى أن جميع الكفرات إلا ما شذ فيها عتق رقبة، فما بالك إذا كانت من ولد إسماعيل. يعني هذا الذكر البسيط يترتب عليه هذا الأجر العظيم، عجيب يعني محل تأمل. هو الحديث من غير تطبيق يزيد الإيمان، فكيف بالإنسان إذا طبقه مثلا الليلة ذهب إلى بيته طبق هذا، ذكر الله 10 مرات ثم بعد ساعتين ذكر الله 10 مرات، ثقة تامة أنك ستجد أثر لهذا الذكر على قلبك، تلمسه أنت، لأن هذا عمل بينك وبين الله، لا ترائي به أحد ولا يعلم به أحد. فإذا صار لسانك رطبا بهذه الطريقة ستشعر بأثر على قلبك. وابن القيم يقول لابد تشعر بأثر على قلبك، إلا الإنسان الذي لا يصدق أبدا مع الله ويذكر هذا الذكر باللسان المجرد، هذا قد لا يشعر بأثره على قلبه، لكن من ذكر هذا الذكر بقصد التقرب إلى الله يشعر ولو بعد حين بأثر هذا على قلبه. وإذا شعرت بأثر هذا على قلبك تفرح جدا وتستزيد من الخير وتكاد لا تنقطع. وكل ما قيل حول هذا الحديث يصدق على مجموعة من الأحاديث، ربما نذكرها لكم تباعا في مناسبات أخرى، تشترك مع هذا الحديث في كون العمل يسير لا يأخذ دقائق، ورتب عليه أجر كبير جدا. يعني لو تأمله الإنسان لوجد أنه كبير حقا، كبير حقا في مقابل هذا العمل اليسير. هذه فائدة قبل أن نبدأ بالدرس، وآمل أنه يعني لا يتخلف أحد عن تطبيقها. وما فائدة طلب العلم إذا كان الإنسان لا يهتم بعلاقته مع ربه وصلاح قلبه، لأن المعلومات المجردة لا تفيد الإنسان كثيرا بقدر ما يفيده العلاقة مع ربه. ولعل نذكر في مناسبة ثانية أن الإمام أحمد ركز على هذا المعنى، وله قصص مع تلاميذ تدل على أنه يرى أن التوفيق ليست بكثرة العلم بقدر ما هو بعلاقة الإنسان مع ربه. نرجع إلى حديث عائشة، وتقدم الكلام عن حديث عائشة بأن عرفنا المني وأنه ينقسم إلى قسمين، ليس كذلك؟ وذكرنا أن ماء المرأة أصفر رقيق وماء رجل أبيض سخين، وذكرنا ما يتعلق بهذا الأمر. قالت رضي الله عنها: أفركه، الفرق هو الدلك والحك، الفرق هو الدلك والحك، فهذا معنى أنها تفركه من ثوبه صلى الله عليه وسلم، يعني أنها تدلكه وتحكه. وقولها رضي الله عنها فركا، هذا مصدر أفركه فركا، والمقصود من المصدر تأكيد الفعل، تأكيد الفعل، وأن المقصود الفرك الحقيقي للمجازي. وهذه من أعظم فوائد المصادر، وهي تحقيق أن الفعل حقيقي وليس مجازي. قالت رحمه الله: رحمها الله رضي عنها يابسا. اليبس هو الجفاف بعد رطوبة، ولذلك لا يستقيم أن تسمي أي جاف يابس، بل لابد أن يكون الجفاف بعد إيش؟ بعد رطوبة. إذا جف بعد أن كان رطبا نسميه يابسا في لغة العرب، أما قبل ذلك لا يسمى يابسا. قولها رضي الله عنها وأرضاها أثر الغسل، المقصود بأثر الغسل في الحديث بقع الماء، المقصود بأثر الغسل بقع الماء. وقد دل على أن هذا هو المقصود روايات أخرى للحديث فسرت أثر الغسل بهذا، وقيل أن المقصود بأثر الغسل المني، كأنه ترى آثار المني، وهذا القول ضعيف، وهذا القول ضعيف. والصواب الأول لأنها دلت عليه الروايات الأخرى. ننتقل إلى مسائل الحديث. المؤلف رحمه الله ساق هذا الحديث للدلالة على مسألة، وهي طهارة المني، وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء. القول الأول أن المني طاهر، واستدلوا بأدلة. الأول أن كون عائشة رضي الله عنها وأرضاها تحكه وتفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم يابسا فيه دليل على أنه ليس بنجس، وإلا لم تكتفي بالحك والفرك. ثاني أن الحديث دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر غسل المني، ولو كان نجسا لم يؤخر غسله، لأن المعهود عنه صلى الله عليه وسلم المبادرة بإزالة النجاسات. الدليل الثالث أنه صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه اعتبر المنية كالمخاط وليس بنجس، كالمخاط وليس بنجس. القول الثاني أن المني نجس. واستدل هؤلاء أيضا بأدلة. دليل الأول أن عائشة أخبرت أن النبي أنها تغسل المني، والغسل دليل على النجاسة. والجواب عليه أن الغسل بمجرده لا يدل على النجاسة، لأن الإنسان يغسل كل مستقدر، وقد يغسل مخاط وليس بنجس. الدليل الثاني أن نواقض الطهارة نجسة، كالبول والغائط، فيقاس عليها المني. والجواب عليه أن نواقض الطهارة ليست جميعا نجسة، فالنوم من نواقض الطهارة وليس بنجس، والريح عند الفقهاء ليس بنجس. دليل ثالث أن المني يخرج من مخرج البول فيقاس عليه. والجواب عليه أن المني لا يخرج من مخرج البول، بل له مخرج مستقل، ولا يلتقيان إلا في رأس الذكر. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن المني نجس إذا خرج بعد استجمار لم تقطع فيه النجاسة، لأنه إذا استجمر وبقيت النجاسة في رأس الذكر ومر من عنده المني تلبس به فصار نجسا. ما يعنينا هذا القول، لكن حتى تعرف أنه لكل منهما مخرج لا يلتقيان إلا عند رأس الذكر. والقول الصحيح إن شاء الله، الظاهر الرجحان أن المني طاهر. من فوائد الحديث أن من حسن العشرة للزوج أن تتولى الزوجة شؤونه من غسل الملابس وإعداد الطعام والخدمة في البيت، من فوائد الحديث أنه لا بأس بنقل ما يستحيا منه عن الرجل النبيل القدوة ليكون أسوة لغيره. من فوائد الحديث أن رطوبة فرج المرأة طاهرة، أن رطوبة فرج المرأة طاهرة. وجهه لا، دليل على رطوبة فرج المرأة. أيوة، ممكن، لكنه سيأتينا بحث في الحديث الأخرى أن الغالب على المرأة كما قرره بعض الفقهاء الشافعية والأطباء عدم خروج المني، فلا يتم الاستدلال. أيوة، قريب منها، صحيح. طيب، قريب، لكن يحتاج إلى إتمام. لا، هو قريب مما ذكره الأخ. ممكن، لا، لكن هو المقصود أمر آخر. وجه الاستدلال لابد فيه من مقدمتين ونتيجة. المقدمة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتلم، فكل إنزاله عن جماع. الثانية أنه إذا كان كذلك فهذا المني الذي غسلته عائشة رضي الله عنها قد لامس رطوبة فرج المرأة ومع ذلك لم ينجس. والقول الثاني أن رطوبة فرج المرأة نجسة لأنها خارجة من السبيلين، وما خرج منهما فهو نجس. والجواب عليها أنها لا تخرج من مخرج البول وإنما من مخرج الولد، هذا أولا. ثانيا، من أسباب ترجيح القول الأول أنه لا تكاد تجد امرأة إلا وهي مبتلاة برطوبة فرج المرأة، ولو كانت نجسة للزم من ذلك دخول المشقة والعنت على جميع النساء، والشرع والله أعلم لا يأتي بمثل ذلك. اقرأ. وعلى المسلسة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل من نوم الجاهلية ويغسل من نوم القيامة، أخرجه أبو داود والنسائي. حديث أبي السمح رضي الله عنه وأرضاه ليس في الصحيحين ولا في أحدهما، وليس لأبي السمح هذا الصحابي الجليل أحد خدام النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث الواحد فقط، واختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، فذهب عامة العلم إلى تصحيحه، وذهب بعضهم إلى تضعيفه، وضعفوه بأن في إسناده محل بن خليفة، ضعفه الحافظ بن عبد البر، والجواب عليه أن الأئمة وثقوه ولم يضعفه أصلا إلا ابن عبد البر. والعلة الثانية أن فيه يحيى بن خالد رحمه الله، يحيى بن خالد وصف بالجهالة، والجواب عليه أن الإمام الحافظ النسائي والإمام الحافظ بن حبان وثقوه. والراجح إن شاء الله أنه صحيح. فائدة تتعلق بهذا الحديث، يعمد أحيانا بعض أهل العلم إلى تضعيف الحديث لورود لفظة فيه يراه أنها منكرة ولا تنسجم مع باقي الأحاديث. هنا مثلا الحافظ بن عبد البر إنما مال إلى تضعيفه وتضعيف بعض رجاله لأنه لم يقبل لفظة يرش، لم يقبل لفظة يرش. لماذا لم يقبلها؟ قال لأن عامة الأحاديث فيها النضح، وإنما ورد الرش في هذا الحديث، وهذا صحيح. الأحاديث التي في الصحيحين من حديث قيس وعائشة وغيرهما كلها فيها النضح، فهذه وجهة نظر ابن عبد البر، وهي وجهة نظر ليست بعيدة، وقد يكون الراوي ثقة معروف ويهم في اللفظة. على كل هذا سبب ميلان الحافظ ابن عبد البر تضعيف هذا الحديث. هذا الحديث كما قلت ليس في الصحيحين، لكن في الصحيحين أحاديث، منها حديث المشهور حديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بإذن لها لم يأكل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبال في حجره صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. وعن عائشة نفس لفظها حديث أم قيس، وحديث أم قيس وعائشة كلاهما من أحاديث العمدة، والحافظ بن حجر ترك هذين الحديثين واختار حديث بالسمح، والسبب واضح وهو أن حديث بالسمح أكمل وأتم حيث ذكر حكم الغلام والجارية، بينما الأحاديث التي في الصحيحين فيها ذكر إيش؟ الغلام فقط. نرجع إلى ألفاظ الحديث، قوله يرش من بول، المقصود بهذا التركيب يعني بسبب البول، يعني بسبب البول، فمن هنا يعني كأنها سببية. وقوله من بول ثم قال الجارية، الجارية تطلق على معنيين، المعنى الأول الأمة صغيرة كانت أو كبيرة، الأمة تسمى جارية ولو كانت صغيرة أو كبيرة. الثانية البنت التي لم تبلغ وهي المقصودة في الحديث. وقوله الغلام، المقصود بالغلام هو كل ذكر من الولادة إلى البلوغ. والمقصود به في الحديث من لم يأكل الطعام كما سيأتينا، فمعناه في اللغة أعم من معناه أو من المقصود به في الحديث. قال رحمه قال صلى الله عليه وسلم ويرش، كثير من الشراح يفسر الغش هنا بالناطح، ويجعل معناهما صب الماء من غير اشتراط زيادته وانتثاره عن الثوب. ومن العلماء من يفرق فيقول الرش هو تنقيط الماء والنطح هو صب الماء. ونحن سنعرف النضح التعريف الصحيح لأنه هو الذي في الأحاديث الصحيحة، والتعريف الصحيح للنضح سواء كان الرش يسويه أو لا يسويه. النضح هو صب الماء على الثوب من غير فرك، هذا هو النضح، صب الماء على الثوب من غير فرك. والغالب عند العلماء أن الرش يساويه، والغالب أن الرش يساويه. ننتقل إلى مسائل الحديث. المسألة الأولى تحديد المراد بلفظة الغلام في الحديث. وقبل أن نحدد المراد بالغلام في الحديث نريد أن نذكر مسألة ما المقصود بقولها رضي الله عنها لم يأكل الطعام، ثم ننتقل إلى تحديد المراد بالغلام. اختلفوا بالمراد بلم يأكل الطعام على أقوال. القول الأول أن من لم يأكل الطعام هو من لا يأكل إلا اللبن فقط، هذا أضيق الأقوال. الثاني أن المقصود بمن لم يأكل الطعام من لا يأكل إلا اللبن وتمرة التحنيك. القول الثالث أن المقصود بمن لم يأكل الطعام من يعتمد في قوته على اللبن، يعني وإن أكل معه غيره، وإن أكل معه غيره. القول الرابع وهو أوسع الأقوال أن المقصود به من لا يتمكن بمفرده من تناول الطعام. الآن عرفنا الخلاف في ما المقصود بقولها لم يأكل الطعام. نافي إلى تحديد المقصود بالغلام في الحديث، واختلفوا فيه على أقوال. القول الأول أن المقصود بالغلام يعني الرضيع، واستدلوا على هذا بأن صح في رواية من روايات الحديث الغلام الرضيع. الثاني أن المقصود به من لم يأكل الطعام، على الخلاف في تعريف من لم يأكل الطعام، واستدلوا بحديث قيس وفيه بغلام لم يأكل الطعام. القول الثالث أن المراد بالغلام كل ذكر ولو كان كبيرا، كل ذكر ولو كان كبيرا، وهذا مذهب الظاهرية لرواية ينضح من بول الذكر، والذكر عامة عندهم. والإنسان يعجب من رجل مثل الإمام بن حزم في قوة تصوره و رجاحة عقله ومعرفته للنصوص يذهب إلى هذا المذهب، لأن النصوص كالشمس وضوحا أن المقصود بالغلام يعني الصغير الذي لم يأكل الطعام. جميع النصوص التي في الباب إما فيها روايات أو في لفظها ما يشير إلى هذا المعنى، ونترك كل هذا ونتمسك برواية الذكر، يعني فيه ظاهرية مقيتة في الحقيقة، وهذه من المواضع التي يعني يثرب على ابن حزم أنه ذهب إليها. والراجح الأول أن المقصود الرضيع لأنه في رواية صحيحة فيجب المصير إليه. إذن الراجح إن شاء الله الأول الذي هو الرضيع بقوله الغلام الرضيع. من فوائد الحديث أن الحكمة من التفريق بين بول الغلام وبول الجارية أن الذكر أحب إلى والديه من الأنثى، وهذا يستلزم كثرة حمل الذكر دون الأنثى، ولو طلب بغسله لدخلت المشقة، والمشقة تجلب التيسير، والتيسير في كيفية الغسل، وهذه العلة هي أضعف العلل، علة ضعيفة جدا. القول الثاني أن العلة من الحديث أن بول الذكر يتفرق فيصعب غسله، والأنثى يجتمع فيسهل غسله، وهذا التعليل ضعيف جدا وغير مقنع مطلقا. العلة الثالثة أن التفريق بينهما تعبدي لا يعقل معناه، وهذا القول ضعيف ولا يستقيم، لأن الأصل في الأحكام أن تعلل. هذه العلة التي ذكرها الفقهاء، وغيرها مما ذكروه غير مقنع وهو ضعيف جدا. العلة الصحيحة إن شاء الله أن بول الأنثى أكثر نجاسة من بول الذكر ما دام لم يطعم، ما دام لم يطعم. والدليل على هذا أن مجموعة من الأطباء قاموا بدراسة بول الذكر الصغير الذي لم يطعم والأنثى الصغيرة التي لم تطعم، ووسعت الدراسة أعداد كبيرة من الذكور والإناث الذين لم يطعموا، وبعد انتهاء الدراسة تبين أن بول الأنثى فيه من النجاسات والبكتيريا والجراثيم أضعاف ما في بول الذكر، فهو أنجس من هذه الجهة. وفي هذا معجزة ظاهرة جدا للنبي صلى الله عليه وسلم. من فوائد الحديث وجوب غسل العذرة من الذكر والأنثى، لأن الحديث نص على البول. من فوائد الحديث أن بول الغلام الذي لم يطعم نجس، لكنها نجاسة مخففة. لكنها نجاسة مخففة بدليل التخفيف في كيفية التطهير. والقول الثاني أن بول الغلام الذي لم يطعم طاهر. وهو قول ضعيف وفيه شذوذ، وقد حكي الإجماع على القول الأول. وتخفيف التطهير لا يعني الطهارة، لكن يعني أنها نجاسة مخففة. فالراجح إذن أنه نجس نجاسة مخففة. من فوائد الحديث أن بول من طعم نجس ويجب أن يغسل كسائر النجاسات. من فوائد الحديث أن علة بعض الأحكام الشرعية قد لا تتبين إلا في زمن لاحق، ومن ثمار ذلك عدم جواز الاعتماد على العقل في محاسبة النصوص، لأن العقل قد لا يستقل في وقت من الأوقات لإدراك الحكمة، ويعجز عن تحمل الحكم فيرده، وهذا زيف وضلال. متى صح الحديث وجب الأخذ به. إن فهمت العلة فهذا أمر محمود وهو مطلوب شرعا، وإلا فالامتثال أمر تعبدي وقد تظهر العلة بعد ذلك كما في حديثنا هذا. نعم. وعن عثمان بن ابي رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في بني كيف يسيب الثوب تفسره ثم تقصه بالماء ثم تنظفه ثم تصلي به متفق عليه. هذا الحديث حديث اسماء في البخاري ومسلم وهو صحيح لا حاجة للكلام عن اسناده، والصحيح ان شاء الله ان السائلة هي اسماء. ننتقل إلى ألفاظ الحديث. قولها رضي الله عنه تحته، معنى تحته يعني تحكه، بل جاء هذا اللفظ في بعض الروايات فلا شك أن نفسر تحته بتحكه. وقولها رضي الله عنه تقرصه، القرص هو الدلك بأطراف الأصابع، الدلك بأطراف الأصابع. وقولها رضي الله عنها ثم تنضحه، اختلفوا في المراد على قولين. القول الأول أن المراد بقولها ثم تنضحه يعني تغسله، لأنه جاء في رواية بدل ثم تنضحه ثم تغسله. وهذه الرواية غير محفوظة ولا تكفي. القول الثاني أن معنى ثم تنضحه يعني ترشه، واستدل هؤلاء بأمرين. الأول أنه جاء في رواية صحيحة ثم ترشه، الدليل الثاني أن في الأخذ بهذا القول زيادة فائدة، لأن الغسل مر في قوله ثم تقصه بالماء، فلو كان معنى ثم تنضحه أيضا تغسله لكان تكرارا. والراجح أن معناه هنا الرش. وهذا الترجيح في هذا الموضع يدل على أن معنى النضح دائما هو معنى الرش، وأن الأقرب كما تقدم عدم التفريق. وجهه أن في هذا الحديث تارة سمي نضحا وتارة سمي رشا. ننتقل إلى مسائل الحديث. المسألة الأولى أن إزالة النجاسات لا تكون إلا بالماء. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالماء ثم تقرصه بالماء، وإذا علق الحكم بلفظ لم يحصل الامتثال إلا به. القول الثاني أنه أن النجاسة تزول بكل مزيل بالماء وبغيره، واستدل هؤلاء بأدلة. الدليل الأول أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان لا يكون لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه وربما أصابه من دم الحيض فتقول بريقها فتقصعه بضفها. هذا حديث البخاري. وجه الاستدلال أن الريق ليس ماء، كما أن في هذا الحديث الإزالة بطريقتين، القصع تقصعه بظفرها، وأيضا استخدام الريق، وهذا كله ليس ماء. الدليل الثاني أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التراب يطهر أسفل النعل وذيل المرأة، أن التراب يطهر أسفل النعل وذيل المرأة. الدليل الثالث الأحاديث الدالة على مشروعية الاستجمار، أي الفريقين أحق بالقبول؟ الثاني بشكل ظاهر وواضح جدا. هناك قول أظنه تبناه الشوكاني، لكن الآن ما يحضرنا هو الشوكاني أو، لكن أظنه الشوكاني، وهو قوله أنه في النجاسات التي جاءت السنة بتطهيرها بالماء لابد من الماء، والنجاسات التي لم يأتي لها ذكر في النصوص يجوز أن تطهر بالماء وبغيره. فمثلا الحيض جاء تطهيره بالماء ولا بغير الماء؟ ها؟ بالماء. لا، هو من عنده هو بالماء، بول الأعرابي بالماء، هذه الأشياء لابد فيها من الماء، ما عداها من النجاسات لا بأس أن تطهرها بالماء وبغيره وتطهر، فهو أضعف الأقوال وأبعدها عن الفقه السليم، لأن الشارع لا يفرق مثل هذا التفريق بين النجاسات إلا بنص واضح. الله من فوائد الحديث نجاسة الدم، والدم الخارج من السبيلين نجس بالإجماع، وغيره سيأتينا في الفائدة التالية. من فوائد الحديث أنه لا يعفى عن يسير دم الحيض، والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم ثم تقرصه، ففي أمره بالدلك بأطراف الأصابع دليل أنه لا يتسامح ولا بالقليل. واعترض على هذا الاستدلال بأن المقصود بالدلك بأطراف الأصابع تمام التنظيف، لأن الدلك براحة اليد لا يفيد هذا التنظيف، وليس المقصود عدم المسامحة في الشيء اليسير. وهو اعتراض وجيه وجيد، لكن ربما نستدل على عدم المسامحة في اليسير من دم الحيض بعموم الحديث، فإن عموم الحديث يدل على أنه يجب أن يغسل كل الحيض. أما الاستدلال بالأول ففيه نظر، الاستدلال بالأول فيه نظر. من فوائد الحديث نجاسة جميع أنواع الدماء الخارجة من البدن ولو لم يكن من السبيلين، وإلى هذا ذهب أكثر من الجماهير، حكي إجماع. واستدلوا بدليلين، الأول القياس على دم الحيض المجمع على نجاسته، وقالوا لا فرق بين دم الحيض وبين غيره من دماء البدن. الدليل الثاني الإجماع، وممن حكى الإجماع الإمام أحمد وهو متيقظ في الإجماع ولا يحكي الإجماع إلا عن علم وتثبت. القول الثاني أن الدماء التي تخرج من سائر البدن عدا السبيلين طاهرة، واستدلوا بدليلين، الأول أن الأصل في الأعيان الطهارة حتى يقوم الدليل، والدليل إنما قام على نجاسة دم الحيض فقط. الثاني أنه روي آثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تدل على طهارة الدم الخارج من غير السبيلين. والجواب أن هذا الأصل منقوض بالإجماع، فالإجماع دليل على نجاسة بقية الدم، وأيضا بالقياس على دم الحيض. أما الأثار فلا تخرج عن ثلاث احتمالات. جميع الأثار حاولت أن أقرأ جميع الأثار التي استدلوا بها، لا تخرج عن ثلاث أحوال، بعضها ضعيف الإسناد، وما كان ضعيفا لا حجة به، بعضها فيه دليل على أن خروج الدم من بقية البدن لا ينقض الوضوء، ولم يتحدث الأثر عن كون الدم نجسا أو طاهرا، وهذه المجموعة من الأثار فيها صنع كذا وكذا ولم يتوضأ، وفيها وصلى ولم يتوضأ. فإذا هذه الحديث لا تتحدث عن نجاسة وطهارة الدم، وإنما تتحدث عن أن الدم مش فيه، عن أن الدم لا ينقض الوضوء. الثالث تدل هذه الأثار على أنه يعفى عن يسير الدم، وهذا أمر لا ينازع فيه غالب الجمهور، هم يرون أن الدماء التي تخرج من بقية البدن يعفى عن يسيرها، فهذه الأثار تدل على هذا المعنى فقط. والقول الراجح أن الدم نجس بلا إشكال، والمخالفة لم تبدأ فيما أعلم إلا من عصر الشوكاني، وهذا كافي في بيان ضعف هذا القول ورده وعدم الاعتماد أو الاعتداد به. كيف القرون الأولى كلها على نجاسة الدم ثم يخالف الشافعي الشوكاني في عصره؟ لا شك أن هذا غير مقبول، والراجح أنه نجس، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.